Thank you.

خلق السماوات

الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. واتقوه للإمام ابن كثير مرتبة عبيد من الإمام على جانب الأبو بعد نسمع مخصوص. الإمام ابن كثير لازم الله يزيدك الفضل. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا

فعاتب القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير عليك كله. وبعدين جميع القراء اجتمعوا في فئات القربة دي ست روايات فيها على الاقل. وبعدين احنا بنحب ربنا وبنحب وجه ربنا. تمام. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ذلك خير للذين يريدون وجه الله. سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. وأولئك